قبرنا راسذا واجعل معونتك العظمى لنا مذذا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا